الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المخجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائط صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد الرسول الخير وامام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة. اللهم اجعل افضل صلواتك وأزكاها واجل تسليماتك وانماها على من ارسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بآداب شريعته والتمسك بأذيال آله وعترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. واليوم في الفصل الثالث من الباب الثاني من القسم الثاني من هذا الكتاب، والباب الثاني يبحث في لزوم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الباب الأول يبحث في لزوم الإيمان به صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعد ذلك في الباب الثاني في لزوم محبته، أي أن الإنسان يجب عليه بجانب إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصدق رسالته أن يطيعه وأن يتبعه، وفوق ذلك أن يحبه حبا جما يستحوذ عليه قلبه ونفسه حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء، من نفسه التي بين جنبيه. والله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله سبحانه وتعالى حذر المؤمنين أن تكون هذه الأشياء السابقة كلها، الأموال والعشيرة والزوجات والأولاد والبنات والأنفس، أحب إلى الإنسان من رسول الله ومن الله ومن الجهاد أن يتربص عذاب الله، أي ينتظر عذاب الله، لأنه صار من الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين. فوقف الله سبحانه وتعالى محبة نبيه صلى الله عليه وسلم وجعلها سببا لنفي الفسق وسببا لجلب الهداية من الله عز وجل. فاليوم نتكلم على علامة محبته. الكل يدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين، فما هي علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي إن وجدتها في نفسك حمدت الله على ذلك وطلبت من الله المزيد، وإن لم تجدها يجب عليك أن تحصلها؟ وليس المطلوب أن تتعلم علامات محبة النبي حتى تتفحص الناس وتقول هذا يحب النبي وهذا لا يحبه، ولكن المقصود أن تتعلمها لتتفحص نفسك أنت، كن قاضيا على الناس حكما عليهم، ولكن أصلح نفسك أنت أولا وتحقق بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. العلماء عندما نظروا إلى أحوال من أحب النبي صلى الله عليه وسلم استشفوا منها علامات وجمعوها وقالوا من اتصف بهذه العلامات فهو محب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يتصف بها فليس بمحب للنبي على الحقيقة حتى ولو ادعى أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فوجب على كل مسلم أن يتعلم ما هي العلامات وأن يتحقق ما هي العلامات الموجودة فيه وما هي العلامات التي ليست موجودة فيه حتى يتحصل عليها. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في علامة محبته صلى الله عليه وسلم. اعلم أن من أحب شيئا آثره يعني اختاره وقدمه على غيره. الإنسان لما يؤثر شيء يعني يختار على غيره. من أحب شيئا آثره وآثر موافقته، ويؤثر أي يقدم موافقة الذي يحب، أي في أقواله إن كانت له أقوال أو في أفعاله إن كانت له أفعال، وإلا لم يكن صادقا في حبه. فإن لم يؤثره ويختاره دون غيره ولم يقدم أفعاله وأقواله ويتمثل بها يكون مدعيا، أي يكون كاذبا. وإلا لم يكن صادقا في حبه وكان مدعيا، والمدعي هو الكاذب أو الزاعم للباطل على الغالب. وإن كان ممكن يتقال لمطلق الإنسان إذا زعم بشيء يبقى مدعي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يعني إذا زعمت أنك تملك شيء ما فأنكروا عليك ذلك، فعليك أن تثبت للقاضي بالبينة ملكيتك لهذا الشيء. وإن لم يكن عندك ملكية بينة يبقى الإنسان اللي بينكر يحلف اليمين. يعني أنت مثلا ليك شقة ملك، غبت سنة جيت لقيت واحد واخد ايد وفيها وقاعد فيها ساكن فيها، كسر الباب وركب باب جديد وقفل جديد وساكن فيه. بعد سنة جاي تدخل شقتك لقيت واحد قاعد فيه، تروح تتنازع امام القاضي. القاضي يقول لك ايه؟ وريني البينة، الدليل انك انت تملك هذه الشقة. ان لم يكن عندك دليل القاضي يعمل ايه؟ يقول للي قاعد في الشقة احلف ان الشقة دي ملكك. ما هو مفيش البينة، بتبقى ايه؟ البينة شهود عند القاضي، البينة شهود، تجيب شهود يشهدوا ويحلفوا امام القاضي ان الشقة دي ملك. او الوقت عملوا حاجات التوثيق بقى في الشهر العقاري وغيره، والتوثيق ده برضو مبني على الشهود الاصلي، بناء على الشهود. ما عندكش انت التوثيق ده ولا عندك الشهود، الشهود ماتوا وعزلوا وروحوا ومفيش حد يشهد لك، القاضي يعمل ايه؟ يخلي الراجل اللي هو حاطط ايده على الحاجه ده يحلف ان هي دي ملك. شفت الرسول صلى الله عليه وسلم بين كيفيه التقاضي بين الناس ببساطه: البينه على المدعي واليمين على من انكر. اللي ينكر يقول لك يحلف، فالتاني لو ما حلفش لو نكت القاضي يحكم ان الشقه دي ملك خلاص حتى من غير بينة. يبقى لو نكت الحالف خاف يحلف لانه عارف انها مش بتاعته، لكن لو جريء وحلف القاضي يحكم له انها ملكه لكن كانه حكم له بقطعه من النار. يبقى اسمها ايه؟ يبقى اسمها تجوز له شرعا ولا تجوز له ديانه. يعني تجوز له قضاء، تصير الشقه ملكه قضاء ولا تصير ملكه ديانة أمام الله. يبقى هو بالحلفان ده. وعشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ رب أحدكم يكون ألحن من أخيه بالحجة فأحكم له، فإن حكمت له حكمت له بقطعة من النار. يعني مش مجرد إن القاضي حكم وأنت استغليت ثغرة في القانون وتاخد حق مش حقك، معناه صار لك حلالا؟ لا، لازم تتقي الله. يصير لك قضاء ممكن بثغرات القوانين، ولكن لا يصير لك ديانة أمام الله، ويظل الإنسان بقى مؤاخذ على هذا العمل اللي هو في إيده واخده بالقضاء يحاسب عليه إلى يوم القيامة، بل يأتي يوم القيامة يحمل هذا الشيء. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وعشان كده الواحد ما يفرحش انه جاب محامي شاطر ومكنه من عين هي مش ملكه. فالانسان يتقي الله. فالمدعي عموما في اللغة ممكن يكون هو الزاعم لشيء، الزاعم لشيء، بيزعم اي شيء. ان كان هذا الشيء فيه بينة يبقى مدعي على حق، وان لم يكن معه بينة يبقى كاذب. فالذي يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم مدعي، ان لم يكن معه بينة دليل على حبه للنبي صلى الله عليه وسلم كان كاذب. ولذا من لم يؤثر اقوال النبي على اقواله، وافعال النبي على افعاله، وما يحب النبي على ما احب، وسنة النبي على كل طريقة، ومن لم يؤثر النبي نفسه صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق ثم ادعى انه يحبه يبقى كاذب في دعواه، لانه كأنه يدعي ملكية شيء وهو ليس عنده البينة الدليل على حبه. ولذا يقول وإلا لم يكن صادقا في حبه وكان مدعيا. فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامة ذلك عليه. وحيحكي لك 10 علامات، 10 علامات، يمكن فيك العشرة، يمكن فيك جزء منها، يمكن ما فيكش خالص، تلحق تحصلها قبل ما تموت. لحسن ده أصل الموت ده في أي لحظة بيحصل. أولها الاقتداء به واستعمال سنته. استعمال سنته أي العمل بسنة، استعمال الشيء يعني العمل بالشيء نفسه. واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله أي فلا يخالفها، وامتثال أوامره أي وجوبا وندبا، أي ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم إن كان واجبا تلتزم به، وإن كان ندبا تحاول أن تلتزم به، ولكن إن كان واجبا يجب عليك أن تلتزم به. فالأوامر قسمان، مندوبة يعني مستحبة لا حرج لو لم تفعلها ولكن تثاب على فعلها، وأوامر أخرى واجبة يجب أن تفعلها تأثم إن لم تفعلها. وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ونواهي النبي إما على سبيل التحريم فيجب على الإنسان أن يجتنبها، أو على سبيل الكراهة فيستحب للإنسان أن يجتنبها. والتأدب بآدابه أي التخلق بأخلاقه، أي بجانب اتباع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه والعمل بسنته والاقتداء به، يجب عليه أيضا أن يتأدب بآداب النبي صلى الله عليه وسلم، أي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من الحلم والأناة والشفقة وحب المسلمين وحب الفقراء ومراعاة الأيتام والاهتمام بأمر المسلمين والاهتمام بأمر الدعوة والغضب من أجل حرمات الله أن تنتهك وغير ذلك، والحرص على الحلال وتمني الخير لكل المسلمين ولكل الناس. كل هذه الأشياء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإنسان الذي في قلبه غل وحقد وحسد وغضوب، يبقى هذا الإنسان لم يتمكن حب النبي من قلبه، لسه ناقص حب النبي، وإن كان ممكن يكون موجود لكن موجود بس ناقص، ناقص كتير. عشان تتخلق بحب النبي يجب أن تتوفر فيك هذه الصفات الكثيرة التي يحتاج الإنسان إلى فترة طويلة ليحصلها. والتأدب بآدابه في عسره ويسره، يعني عند العسر واليسر، ومنشطه ومكرهه، يعني في حال انشراحه وانقباضه، في حال مرضه وعافيته، في حال غناه وفقره، في حال رضاه وسخطه، يكون متأدب بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لا كمن يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. لا، ولكن يكون على أحوال النبي حريص في كل حال، في حال العافية والمرض، في حال الفقر والغنى، في حال الشيخوخة والصبا، في كل حال، في حال الانقباض والانشراح، في حال الرضا وفي حال السخط، في جميع أحواله يكون على أخلاق النبي بقدر طاقته. وشاهد هذا، يعني دليل هذا الكلام السابق كله، شاهد الشيء يعني دليل الشيء، قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويحببكم الله أي يثيبكم ويغفر ذنوبكم ويجنبكم عقابه. ده معنى حب الله، لأن الحب هو الميل القلبي إذا كان بالنسبة للعبد. أما الله فلا يليق أننا نعتبر أن الحب عند الله هو الميل أو الهوى، فالله سبحانه وتعالى لا يليق أن يوصف بميل أو هوى، ولكن الحب من الله للعبد هو تجنيبه عذابه وإثابته بالخير وغفرانه لذنوبه، هذا هو الحب من الله. وإذا أحب الله عبدا لا يعذب، ولذا لما ادعت اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه قال الله سبحانه وتعالى ليكذبهم في دعواهم: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، لو كنت انتوا أحبابه ما كانش احنا هيعذبكم، فكونوا هيعذبكم بذنوبكم ده دليل انكم مش أحباب، فدل على أنه بمفهوم المخالفة أن الله لا يعذب أحبابه. فحب الله للعبد أي أنه يثيبه على أفعال الخير ويغفر له أفعال السوء ويجنبه عقابه ويجعله في رضاه فلا يسخط عليه. هذا كله تحصله باتباعك للنبي بنص القرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وإيثار ما شرعه وحض عليه على هوى نفسه وموافقة شهوته، يعني الإنسان يجب أن يختار كل ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام والأفعال والأقوال والأحوال على اختيار نفسه وما يريده وما يهواه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا اختار النبي شيء فلا اختيار لك، ولكن تكون مع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم كالريشة في الهواء، يحطها الهواء حيثما شاء الله عز وجل، لا اختيار لها. أنت تكون بين يدي النبي هكذا، بين يدي ربك هكذا، ولذا سميت مسلما. فالإسلام من الاستسلام والانقياد، أي أنك استسلمت إلى الله وانقضت لرسوله صلى الله عليه وسلم، فصار الله سبحانه وتعالى يسيرك كيف شاء مع كمال رضاك، وهذا هو الرضا الاختياري الذي يثاب عليه العبد. أما الله فيسير الخلق جميعا كما يشاء، ولكن منهم من يرضى بقسمة الله فيثاب، ومنهم من لا يرضى بقسمة الله فلا يكون إلا ما أمر الله وقدر ويعاقب. من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فقدر الله لا بد نافذ لا محالة، إن رضيت أثبت وإن لم ترضى ضاع عليك الثواب. فالرضا بقضاء الله عبادة مخفية لا يعلمها كثير من الناس، عبادة من العبادات القوية. وكنت حكيت لكم مرة قصة المرأة التي كانت من أهل الجنة برؤية أحد الصالحين، رجل من الصالحين كان يصلي ويدعو في صلاته يقول: اللهم أرني أحدا من أهل الجنة ممن حولي حتى أتأسى به. وظل يدعو هكذا فترة طويلة حتى جاءه في المنام إلهام أن فلانة جارتك من أهل الجنة، فنظر إليها وجدها امرأة أمية لا تقرأ ولا تكتب، زوجة وعندها أولاد طول النهار في مهنة أهلها وفي بيتها تربي أولادها، طب بتعمل إيه زيادة؟ هو طول النهار يا اما صايم وطول الليل قائم وهي ما بتعملش الحكايات دي كلها، ازاي تبقى من اهل الجنة؟ فتحين فرصة مرة وهي خارجة الى اي مشوار وسألها وقال يا امة الله لقد رأيت رؤيا صالحة انك من اهل الجنة، فخبريني ماذا تفعلين مع الله؟ لان السنة لما تشوف رؤيا كويسة الانسان تخبره حتى يفرح بها. فقالت له والله لا افعل شيء الا اني اؤدي الفرائض واصوم رمضان واطيع زوجي. قال لها كل النساء يفعلن ذلك. فقالت انتظر، منذ 20 عاما لم يضعني الله في حال وتمنيت ان اكون في غيره. فقال هو دي، هو ده بقى السبب انك انت من اهل الجنة، اللي هو الرضا بقضاء الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يضعك في حال من الاحوال او في امر من الامور وتتمنى ان تكون في غيره من كمال رضاك. فان وضعك الله في الغنى لا تتمنى الفقر، وان وضعك في الفقر لا تتمنى الغنى، وان وضعك في المرض لا تتمنى العافية، وان وضعك في العافية لا تتمنى الفقر. فانت مع الله راضي على كل حال، وده مقام عالي لا يستطيع كل انسان. فدي من مقامات اهل الرضا. فالرضا ده حاجة عالية قوي، وفي اعلى من الرضا، في مقام بقى اعلى من الرضا وهو مقام المحبة. انك مش ترضى بما اقامك الله فيه، لا، تحب ما اقامك الله فيه. المقام اللي قبل الرضا هو مقام الصبر، ان الانسان يجد ما قسمه الله له او عليه مؤلم في نفسه فعليه ان يصبر. يبقى ده يصبر لانه وجد القضاء مر. اما الراضي يجد القضاء طعمه كطعم الماء، لا مرارة فيه ولا حلاوة. يبقى الصابر يجد القضاء طعمه مر فيصبر، ومقامه عالي بصبره. الراضي لا يجد مرارة في القضاء ولكن يجده كالماء، لا هو حلو ولا هو مر، فهو راض ولا يطلب المزيد ولا يطلب صرفه لانه ما تفرقش معاه، لا يجد فيه مرارة ولا هو مستسيغه استساغة الحلاوة فلا يطلب المزيد ولا يطلب الرفع. مقام المحب يجد القضاء كالعسل، ده مقام ثاني. واحد يلاقي القضاء مر يصبر، الثاني لا يجد طعما للقضاء، لا هو مر ولا حلو فيرضى. الثالث وهو اعلى، ودول قليلين قوي قوي في كل عصر، يجد القضاء كالعسل، يحب قضاء الله. زي ما كان احد الصالحين رزق بذكر ولد كان محروم من الانجاب حتى بلغ 50 من عمره، فرزقه الله ولد في 50 من عمره، فرح به فرحا شديدا، فرباه وقام على تربيته وحفظه القرآن، وصار بعد ذلك في سن 20 في ريعان الشباب شابا يفرح به فرحا شديدا. ثم جاءه الخبر انه مات وهو في 20 من عمره، وصار الرجل الشيخ في 70 من عمره، فضحك، فالناس ظنوا ان الرجل جن او خبل يضحك لوفاة ابنه وهو في 70، الرجل اتجنن. فقال له والله لا اضحك من جنون، ولكن شيء احبه الله فاحببته. ده مقام تاني بقى عالي، يرى قضاء الله طعمه في لسانه احلى من ايه، من العسل. فيبقى ده مقام المحبة. وعشان كده النفوس انواع، في طبعا النفس الامارة بالسوء، وفي نفس اللوامة التي تفعل بعض المعاصي فتلوم نفسها على فعل المعاصي، وفي نفس الايه الراضية، في النفس المطمئنة. النفس المطمئنة دي بعد النفس اللوام. لما الإنسان النفوس تمر بمرحلة النفس الأمارة بالسوء، فإذا آمنت واستسلمت صارت نفسها لوامة تلومها على فعل المعاصي، فإذا واظبت على الطاعة تصير نفسها مطمئنة راضية، راضية بقسمة الله لها وبما أمرها الله، فتفعله عن رضا. فإذا رضيت، فإذا صارت مطمئنة لذلك كانت نفسا مطمئنة. فإذا استقرت في الاطمئنان ذاقت طعم الرضا. فإذا استقرت في الرضا أرضاها الله فتصير مرضية. يبقى يمر بمراحل، نفس لوامة، نفس أمارة اللي هي نفس الكافر، ثم نفس لوامة نفس المسلم اللي هو لسه في الحضانة في الإسلام، وممكن يبقى لسه في الحضانة وهو عنده 60 سنة و70 سنة، لأنه ما أدبش نفسه، ما دخلش مدرسة الإسلام بدري، سايب نفسه كده على هواها لما كبر وشيخ، وممكن يبقى في المرحلة دي وهو في صباه تبقى نفسه لوامة. ممكن الإنسان يعيش ويموت وهو لسه في اللوامة، ودول أغلب المسلمين. قل منهم يتدرج ويرتقي إلى النفس المطمئنة التي اطمأنت إلى أوامر الله وصارت لا تطمئن إلا إلى تنفيذ شرع الله فيها وسنة نبيه، دي مرحلة أعلى. فإذا اطمأنت فترة ارتقت إلى النفس الراضية، فتصير راضية بما قسمه الله لها في كل شيء، في المال والوظيفة والعمل والعبادة والعافية والمسكن والمأكل والمشرب والزوجة والعصر التي ولدت فيه والبلدة التي هو فيها والجنسية التي نشأ فيها، راضي عن كل حاجة، شايف كده ان محدش منعم زيه، يبقى ده راضي اعلى من المطمئن. فاذا رضي رضا كامل يسبغ الله عليه مقام المرضي، بقى ربنا سبحانه وتعالى يسارع في الرضا بعد كده. يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية، هو ده تطور النفس. ان النفس لأمارة بالسوء، ده نوع، لانه كان يخاطب الكفار، سيدنا يوسف قاله تواضعا لانه كان يخاطب كفار، ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي بالاسلام والايمان. والنفس اللوامة هي النفس التي دخلت في الاسلام جديد، لسه صغير، لسه بادي جديد. نعم. قضاء الله هو ما قسمه الله لك في كل لحظة، منذ أن قسم لك الوجود وأنت في جنين في بطن أمك إلى أن يقبضك إليه، كل ده قضاء الله في كل لحظة. ما أصابك من سيئة فمن نفسك، ولكن في الآخر يقول إيه؟ قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فما أصابك من سيئة بسبب معاصيك، فيبقى ارتكابك للمعاصي يجلب إليك الأشياء التي لا يحمد عقباها بسبب ارتكابك للمعاصي. يقول الله سبحانه وتعالى إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. فالشيطان يقوى على الإنسان ببعض فعله للمعاصي، كل ما تقترب من المعاصي وتستغرقها يقوى الشيطان ونازع الشيطان في نفسك فتقع في معاصي أكثر، وكلما تبتعد عن المعاصي يبتعد عنك الشيطان ويصير بينك وبينه حجاب. لكن قضاء الله هو قسمته لك في كل شيء، فلا تتمنى ما لم يقمك الله فيه، لأن الفقير ممكن يتمنى أن يكون غنيا، ما الذي يدريه إن صار غنيا ربما كان يتجبر ويصير متكبرا، ربما كان يصير سكيرا عربيدا يلعب القمار ويصرف هذه الأموال على النساء في الحرام ربما، ولكن الله سبحانه وتعالى منعه عن ذلك كله وفطمه كما يفطم أحدكم مريضه عما يضره من طعام وشراب ربما. ولذا الإنسان يفرح بما قسمه الله له، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فإن أغنيته أفسدته، ومن عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، فإن أفقرته أفسدته، ومن عبادي من لا يصلحه إلا المرض، فإن عافيته أفسدته، ومن عبادي من لا يصلحه إلا العافية، فإن أمرضته أفسدته. فالمقصد أن الله سبحانه وتعالى كتب لعباده الخير في كل شيء، يريد أن يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجهله في شيء. وفي إحدى الرؤى الصالحة التي قصت لي أن واحدة سألت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، رأته في المنام فسألته وقالت له: يا رسول الله، أليس الله رحيم بعباده؟ أليس الله رحيما بعباده؟ قال: نعم. قالت: فلما يا رسول الله يخلق بعد الخلق عميان، وبعد الخلق الآخرين عندهم شلل، والآخرين عندهم أمراض، وآخرين فقراء، وآخرين جوعة، وآخرين لا يستطيعون الحركة، أليس هو رحيم؟ فلما يفعل ذلك؟ هي تسأل سؤال استفهام، لا سؤال إنكار، تريد أن تفهم. فنظر لها النبي في المنام وقال لها: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. أي أن الله سبحانه وتعالى ابتلى عباده بهذه الأشياء لأنه لو رحمهم منها لطغوا وتجبروا، فربما يرزق الله الإنسان بمرض حتى يلجأ إليه ويجتهد في العبادة ويجتهد في الدعاء ويجتهد في الصدقة ليصرف الله عنه هذا المرض فيرتقي في العبادة مع الله. لو لم يرزقه هذا المرض ما اجتهد في العبادة، لو لم يرزقه هذا الابتلاء ما سهر الليل يصلي، لو لم يرزقه بهذا الابتلاء ما رفع يديه إلى الله ويقول: يا رب يا رب. فهذا الابتلاء كان سببا إلى أن توجه إلى الله وتفرغ إلى الله. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ويقول الله في القرآن: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أي متى يطغى الإنسان يا ربي؟ إذا رأى نفسه مستغنيا. إذا استغنى عن الله يصير طاغيا. هذا قارون الذي استغنى بماله عن الله كفر. هذا فرعون الذي استغنى بقوته وملكه عن الله كفر وقال: أنا ربكم الأعلى. ولذا تجد أن أغلب أهل الجنة مين؟ من الفقراء، لأن الفقراء هم أهل التواضع. أما أغلب أهل النار من أصحاب النفوذ والحكام والأغنياء، لأن ده حال المتكبرين أغلبهم وقليل ما هم. الخلاصة أنك ترضى بما أقامك الله فيه، واعتبر أن ما أنت فيه هو عين الداء وعين الدواء، يكون داءك هو عين دوائك ودوائك هو عين دائك، فيكون الفقر داءك وهو عين دوائك، ويكون الغنى داءك وهو عين دوائك، ويكون المرض داءك وهو عين دوائك، وكذا في كل شيء. فالإنسان يرضى بما قسمه الله له. ولذا إيثار ما شرعه كل ده في العلامة الأولى، وحض عليه أي حث عليه صلى الله عليه وسلم على هوى نفسه وموافقة شهواته. مش يقول جاتنا نيلة في حظنا الهباب، لا، المسلم ما يقولش كده أبدا، ولا يقول يدي للأقرع مشط ويدي مش عارف للأعمى نضارة ويدي مش عارف للحلق للي بلا ودان. كل ده اعتراض على أقدار الله، ويقول قدر أحمق الخطى، كل ده حرام. ويسموا لك بعض المسلسلات مش عارف يقول لك ايه، مش عارف ايه الأقدار، ولا حمق الأقدار، ولا حاجات كده. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا القدر أو لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر. يعني الأحكام اللي انت شايفها دي كلها أحكام الله، فلا تسب أحكام الله كأنك اعتبرت أن الله لا يفعل بحكمة، ولكن كل شيء خلقناه بقدر سبحانه. قال الله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الآية نزلت في الأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان، تبوأوا الدار، الدار هي المدينة، أي تبوأوا المدينة دار إقامة، وتبوأوا الإيمان دار منزلة. تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل أن يهاجر المهاجرين إليه، لأن الآية اللي قبلها للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار أي المدينة لهم الأنصار، والإيمان منزلة وهو الإسلام، من قبلهم أي من قبل أن يهاجر المهاجرين إليهم، يحبون من هاجر إليهم، يحبون المهاجرين، يحب للمسلم ما يحب لنفسه، وليس كذلك فقط، ولكن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سبب نزول هذه الآية إيه؟ إن في إجلاء بني النضير، بني النضير خرجوا بعد محاصرتهم دون قتال، فكانت الغنائم التي حصل عليها المسلمين تسمى فيء، لأن الأنفال التي يحصل عليها المسلمين بحرب تسمى غنيمة، وإن حصل عليها المسلمون بفتح دون حرب تسمى فيء، والفيء له قسمة غير قسمة الغنائم. الفيء يقسم غير قسمة الغنائم. قسمة الغنائم جاء في سورة الأنفال، وهي التي تأتي بحرب، أما قسمة الفيء فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي متداولا بين الأغنياء فقط، ولكن يقسم. فالفيء يقسم خمسة أخماس على هؤلاء الخمس، خمسة أخماس على هؤلاء الخمسة. الجيش ما ياخدش حاجة لأن الجيش ما قتلش، لكن في الغنائم يقسم خمسة أخماس أيضا، خمسة لله ورسوله والأربع أخماس للمقاتلين. إذا كان بيقاتل راجل يعني مشاة ياخد سهم، وإذا كان راكب فرس للفرس سهمان وللإيه وللفارس سهم. دي طريقة قسمة الغنائم، لأن الفرس مكلف بيأكله ويشربه ويعلفه مكلف، فإذا حارب على فرس يبقى الفرس ليه سهمين والفارس ليه سهم، واللي ماشي كده بيحارب ماشي على رجليه مشاة يبقى ليه سهم واحد. ده في الغنائم. أما في الفيء فالجيش لم يفعل شيء، فتقسم بين فقراء المسلمين. فلما أفاء بني النضير، سبب سورة الحشر أصلا بتحكي قصة إجلاء بني النضير، وهذه الآيات نزلت في سورة الحشر. عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصار وقال لهم قبل أن يقسم فيء بني النضير، وقال لهم إن شئتم قسمت لكم معهم، أي مع المهاجرين، وقاسمتموهم في أموالكم ودياركم. وإن شئتم خرجتم من القسمة وقسمت هذا الفيء بين المهاجرين فقط ولا أعطيكم شيء، بيخيرهم صلى الله عليه وسلم، يعني عايزين تخشوا في الفيء ده أديكم معاهم، يبقى هتشطروا المسلمين أموالكم ودياركم وخشوا معاهم في الإسم، أو تفوزوا أنتم بأموالكم ودياركم وتكونوا أنتم على ما أنتم عليه، وأوزع هذا الفيء على المهاجرين فقط واخرجوا أنتم منه. فيقوموا يردوا على رسول الله يقولوا له إيه؟ يا رسول الله أخرجنا منها وأشركهم في ديارنا وأموالنا. شفت كرم بقى الأنصار؟ فنزلت الآية دي عشانهم، نزلت الآية دي عشان اختيارهم العجيب. قالوا لا، إحنا مش عايزين ندخل في الإثمة ونديهم كمان من أموالنا ومن ديارنا. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي من قبل أن يهاجر إليهم المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شفت حلاوة الأنصار؟ عشان كده الله سبحانه وتعالى جعل علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. وده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف هم هنا عملوا ايه؟ آثروا ما آثر الله ورسوله. لما عرض عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر، اختاروا ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفضلوا بالزيادة. ده دليل كمال الرضا، مش مطلق الرضا، لا ده راضي ومش راضي وبس، ده بيحب كمان كده لدرجة انه هو بيدي زيادة عما عرض عليه. ده احوال الانصار. واسخاط العباد في رضا الله، يبقى الانسان ما يهموش اللي بيحب الله ورسوله ان الناس ترضى عنه او مترضاش عنه طالما هو مع الله. مش يشهد زور علشان زمايله في الشغل يحبوه، يبقى عارف ان زمايله مرتشين وتيجي قضية يطلبوا منه شهادة، يقوم هو يقول لك دول زمايلي بقى واكلين عيش وملح، يقول والله العظيم اقول الحق لا ما خدوش الرشوة. وانتجي. ومن يكتمها فانه آثم قلبه. ده انت مش كتمتها، ده انت قلت بالعكس. لا، اللي يزعل يزعل واللي يتفلق يتفلق طالما انت مع الله ورسوله. هو ده اللي محب لله ورسوله، فلا يرضى برضا الناس مقابل سخط الله. من ارضى الناس بسخط الله غضب الله عليه واغضب عليه الناس، ومن ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. فانت لازم تبقى تعاملاتك مع الله مش مع الخلق. والناس لما هتعرف عنك كده عمرهم ما هيطلبوا منك شهادة زور خالص، عشان عارفين. حتى لما يجوا يسرقوا هيسرقوا من وراك علشان عارفين لو شفتهم وشهادت هتقول الحق. فربنا هيمنع عنك ايه؟ بلاوي كتير. حتى لما يحبوا يسرقوا هيخلوك اما تمشي يبقوا يسرقوا عشان لا تبقى شفت، لانك لو شفت هتقول، فيريحوك. فاللي ماشي مستقيم كده بيستريح. ثم يأتي بحديث يدل على ذلك، روى الإمام الترمذي في صحيحه يقول: حدثنا القاضي أبو علي الحافظ بن سكرة قال حدثنا أبو الحسين الصيرفي وأبو الفضل بن خيرون قال، يعني الاثنين، قال حدثنا أبو يعلى البغدادي قال حدثنا أبو علي السنجي قال حدثنا محمد بن محبوب راوي الترمذي. محمد بن محبوب راوي الترمذي، زي ابن سفيان راوي صحيح مسلم، والفرابري راوي البخاري، ده ابن محبوب راوي الترمذي. قال حدثنا ابو عيسى اللي هو ابن ثوره الترمذي صاحب ايه؟ سنن الترمذي رضي الله عنه. قال حدثنا مسلم ابن حاتم، غير مسلم القشيري اللي هو ايه؟ مسلم ابن الحجاج القشيري صاحب صحيح مسلم، ده مسلم ابن ايه؟ ابن حاتم الانصاري، ده امام جامع البصره، شيخ الامام الترمذي، إمام جامع البصر، مسلم ابن حاتم. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، ده قاضي البصر، قاضي البصر توفي سنة 215 هجرية. يحدث عن أبيه، تملي يقول لك إيه؟ محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه، تملي. عن علي بن زيد الضرير التابعي، يروي عن الصحابة ويروي عن سعيد بن المسيب التابعي المشهور، سعيد بن المسيب. وابن المسيب يعني ينفع تقوله كده، مسيب بالكسر يبقى على سبيل الفاعلية، او المسيب بالفتحة على المفعولية. وكان هو يكره يتسمى المسيب، وكان يقول سيب الله من سيبني، كان يدعي عليه، يعني اللي يقول علي ابن المسيب ربنا يسيب، يعني كان بيكره كده. لكن ايه، كان مشهور عنه الحكاية دي. لكن لو قلت ابن المسيب من باب انك انت يعني تنادي الانسان باحب الاسماء اليه يبقى ابن المسيب، لكن شهرته الاعلى في ابن المسيب، ويفتحوا لك الياء كده مشدد مفتوح. قال انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، ان قدرت ان تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لاحد فافعل. اهدي بقى من اصعب حاجه واجمل حاجه، اصعب حاجه واجمل حاجه، انك انت تصبح وتمسي مفيش في قلبك غش لاحد، لا غل ولا حقد ولا غش. لأحد. ده مقام عالي قوي قوي قوي. الصحابي اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد في المسجد فيقول لي هيدخل علينا واحد من اهل الجنة، يروح داخل واحد من الصحابة. ثاني يوم يقول هيدخل علينا واحد من اهل الجنة، يروح داخل نفس الصحابة. ثالث يوم يقول لهم هيدخل علينا واحد من اهل الجنة، يروح داخل نفس الصحابة. سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص قال ايه ده، راجع حكايته ده ايه، لازم اروح انا امشي وراه ده واضيف نفسي عنده يومين لما اشوف بيعمل ايه ده، لما هو من اهل الجنة بشهادة النبي. فيروح يتحجج عنده بحجة ويقول له انا اتخانقت مع ابويا وخرجت وطردني بالبيت ومش لاقي حتة بات فيها، ممكن اقعد عندك يومين لحد ما اصطلح معاه. قال له خلاص اتفضل. فدخل بعد ما صلى العشاء قدم له حاجة ياكلها، وبعدين ايه افتكر بقى سيدنا عبد الله ان هيخلصوا اكل، يقوم بقى يتوضى ويقعد طول الليل يصلي بقى. فبص لقى الراجل راح ايه نايم وشد اللحاف عليه ونام لحد قبل الفجر بربع ساعة ونص ساعة، راح قايم. وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كل شوية ايه نايم ويفتح عينه يشوفه هيقوم يعمل حاجة بالليل ده، ما مش قال يمكن اول يوم بس مرضاش يعمل حاجة علشان ايه شايفني ضيف ومرضاش يقلقني، نام جنبي عشان يسيبني استريح، اما اشوفه تاني يوم هيعمل ايه. تاني يوم نفس الحكاية، قال طب ممكن بدل ما نقعد عندك يومين اقعد ثلاث ايام، قال يمكن الثالث بقى يظهر على حقيقته، ما هو ما شافش بيعمل حاجة زيادة. ثالث يوم نفس الحكاية، الله. قال له بالله عليك ماذا تفعل؟ فقال له ايه بس الحكاية؟ قال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرك انك انت من اهل الجنة، فانا لا في خناقة بيني وبين ابويا ولا حاجة، ده انا قلت كده عشان ادخل معاك البيت واشوفك انت بتعمل ايه اقلدك. قال له والله يا بني لا افعل اكثر مما رأيت الا اني ابيت ليس في قلبي شيئا لاحد. بس هو دي الحكاية الايه السر اللي ربنا دخله بيه الجنة، ان الانسان ينام كده يحط دماغه ما فيش في قلبه غل لا الاخ ليه ولا لجار ولا لزوجة ولا لاولاد ولا الرئيس في العمل ولا المرؤوسيه، ولا قاعد بيخطط ازاي يأذي الناس، ولا قاعد بيدبر ازاي يخرب بيت فلان، ولا الحكاية دي خالص في باله. شفت الحكاية دي مهمة اوي. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا انس يا بني ان قدرت ان يا بني وذلك من سنتي، يعني دي من طريقتي، يعني رسول الله كده. درجة ان سيدنا رسول الله كان يقول لهم ايه لا تحدثوني عن اصحابي شيئا، ما تقوليلوش قبل ما اقابلهم فلان قال كذا وفلان قال كذا، فاني احب ان القى الناس ليس في صدري شيئا لاحد. مع ان بقى كل رؤساء عمل عايز بقى كم واحد كده حواليه يقول له ده فلان قال عليك كذا بعد ما مشيت، وعلان قال عليك كذا، وامبارح كنت ماشي وانت ماشي مش عارف ايه قال عليك في الطرقه ايه، ويحب قوي بقى الناس الفتانين دي. كل رؤساء العمل تلاقي عامل له كم ودن وكم لسان كده وكم عين من الناس الموظفين اللي تحت ايديه، يجيبوا له كل يوم الصبح يقابلوه يقولوا له فلان قال وفلان عاد وفلان مشي بدري وفلان جه متاخر وفلان الكلام ده كله المعروف ده. لكن سيدنا رسول الله كان يمنع هذا، يقول لا يحدثني احد عن اصحابي فاني احب ان القى الناس ليس في صدري شيئا لاحد. وعشان كده الرسول بيقول ايه وان ذلك من سنتي، يعني من طريقتي اي من اخلاقي. ومن احيا سنتي يعني اظهرها وعمل بها فقد احبني، في رواية فقد احياني، لكن هنا جاب رواية فقد احبني. ومن احبني كان معي في الجنة كما ورد يحشر المرء مع من احب في الاحاديث في الايه في الخميس الماضي. فمن اتصف بهذه الصفة فهو كامل المحبة لله ورسوله، ومن خالفها في بعض هذه الامور فهو ناقص المحبة ولا يخرج عن اسمها في الجملة. يعني اللي مش متصف بهذه الامور ممكن يبقى عنده بعض محبة من النبي لكن مش محبة كاملة، محبة ناقص. المحبة اللي عنده محبة ناقص، بقدر ما فيه من غل تنقص المحبة، بقدر ما فيه من نصح للمسلمين بقدر ما تزداد المحبة، هي كده. فهو ناقص المحبة ولا يخرج عن اسمها في الجملة. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم، دليل ان الانسان بفعل بعض المعاصي ما يخرجش عن المحبة في الجملة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي حده في الخمر فلعنه بعضهم وقال ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. كان في رجل صحابي اسمه نعيمان، ده حضر البيعة وحضر البدر والخندق وأحد والمشاهد مع رسول الله، لكن كان عنده طبع غريب أو الخمر غلباه، كل شوية كده مش عارف يبطل الخمر لأن كان متعود عليها في الجاهلية قبل الإسلام. فلما حرمت الخمرة كان كل شوية كده برضو ايه يستخبى ويشرب له كاسين ويسكر، ويقبضوا عليه يقول سيدنا رسول الله ويمسكوا يقوم عليه الحد. فكل ايه شهر ولا اتنين جايبينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجلده ويسيبه تاني. فلما كثر ما جايب الراجل ده سيدنا عمر كان قاعد في القعدة فقال ايه، اللهم لعنه ما اكثر ما يؤتى به. يعني لما بيجي كتير رايح جاي كده قاعد ايه الحكاية؟ وعشان كده بيقول ايه فلعنه بعضهم. سيدنا عمر ما رضاش يقول امن مع انه هو راوي الحديث، قال فلعنه بعضهم لكن اللاعن كان سيدنا عمر. وقال ما اكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله. ما تقلقش عليه، هو بيحب الله ورسوله، كونه بقى بيعمل بعض المعاصي بغلبة نفسه عليه ادي احنا بنقيم عليه الحد وخلاص، لكن هو بيحب الله ورسوله. وكان نعيمان ده كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيستخف دمه، كان لما يبص له كده يضحك، كان دمه خفيف واهل مزاح كده، وكان هو كمان يحب النبي قوي لدرجه كان يمشي في سوق المدينه اول ما يلاقي حاجه طرفه كده غريبه بضاعه غريبه لسه اول مره تدخل المدينه يروح واخدها من صاحبها وشاريها ويروح لسيدنا رسول الله يديها له هديه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ياخدها اذا كان طعام ياكله واذا كان لبس يلبس. بعد يوم ولا اتنين يبص يلاقي نعيمان جايب له الراجل صاحب الحاجه دي ويقول له يا رسول الله الراجل ده انا جبت لك الطرفه دي منه وما اديتلوش ثمنها. قال له مش انت اديتهاني هديه؟ قال له والله يا رسول الله ما كانش معايا فلوس بس انا حبيت اهديها لك، ادي له ثمنها بقى. فالرسول صلى الله عليه وسلم ايه يضحك، فكان ايه صاحب مزاح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هو محب لله ولرسوله. ده سيدنا نعيمان رضي الله عنه وارضاه. وده اكبر دليل على فكره ضد الخوارج والمعتزله اللي هم قالوا ان فاعل الكبيره في منزله بين المنزلتين، لا يقال عليه مسلم صافي ولكن يقال عليه فاسق، والفسق منزله بين المنزلتين، لا هي ايمان ولا هي كفر، وانه الفاسق اللي هو يموت على فعل كبيرة غير تائب منها يبقى مخلد في النار. ده رأي المعتزلة وكثير من الخوارج، ولكن أهل السنة عندهم لا، فاعل الكبيرة الذي مات مصرا عليها ولم يتب منها ما لم يستحلها هو في مشيئة الله، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. هو ده مذهب أهل السنة، ودليلهم الحديث ده وأحاديث أخرى كثير، وإن زنى وإن ترك رسول الله وإن زنى وإن ترك، الحديث المشهور رغم انف ابي ذر. ثاني علامه، يبقى اول علامه عرفناها ان الانسان يؤثر اوامر الله ورسوله وطريقته واخلاق النبي على كل اخلاق وكل امر وكل نهي، يبقى هو الرسول قدوته في كل شيء حتى يستحوذ عليه رسول الله في كل حال، دي اول علامه. ثاني علامه ولا يضر فعل المعاصي احيانا طالما بيتوب منه، لان الانسان المسلم مش معصوم، برضه ممكن يغلبه نفسه يعمل شوية معاصي أحيانا لكن يتوب منها، يتوب بسرعة، واخد بالك؟ يعني لا يؤثر في حبه للنبي، ودليل كونه عيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ فإنه يحب الله ورسوله، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه صلى الله عليه وسلم. ثانيا ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره. تلاقيه بقى إيه؟ اللي بيحب واحد طول النهار يجيب إيه سيرته. شوف انت لما واحد بيحب واحده يقعد طول النهار ايه في خيال وفي سيرته ويكتب جوابات ويكتب اشعار ويكتب يقلب الدنيا زي ما قيس ملا الصحراء ايه اشعار في ليله، وعنتر ملا الصحراء اشعار في ايه في عبله. الانسان لما يحب انسان ويستحوذ عليه تلاقيه خلاص طول النهار قاعد كده ايه، حتى لما يجي ينام يحلم بيه، يجي يصحى حتى يلاقي نفسه بيفكر فيه وهو ناسي، زي ما بتقول ام كلثوم لقيت روحي في عز هواك بفكر فيك وانا ناسي. في عز هوا النبي تلاقي نفسك انت في عز هواك للنبي بتفكر في النبي وانت مش واخد بالك. يعني استحوذ علي، واخد بالك؟ يعني ذكرك للنبي وذكرك لله استحوذ عليك حالك وحياتك، في صحيك في صحوك وفي منامك. دي المعنى. يبقى ده من علامات محبة النبي. ما فيش واحد طول النهار يقول لك شوف ده النبي كان بيقول كذا صلى الله عليه وسلم كذا، الا وتلاقيه لازم يبقى محب للنبي، لان اللي بيحب واحد يذكره كتير. وعشان كده دي بشرة كبيرة لعلماء الحديث، لان علماء الحديث طول النهار قاعدين يعملوا ايه؟ يدونوا اقوال النبي، يقول لك قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم، وحدثنا فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاعدين طول النهار اثنوا عمرهم في تمحيص اقوال النبي صلى الله عليه وسلم. فدي بشارة عظيمة لعلماء الحديث. ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وبرواية اخباره واحواله وتحبيب الناس فيه. كل ده من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن احب شيئا اكثر ذكره. ومنها ثالثا، ثالث علامة، كثرة شوقه الى لقائه. لان الواحد اما يحب واحد او يحب شيء يبقى مشتاق يشوفه ومشتاق يلتقي به. فمن ضمن العلامات دي اللي هي العلامة الثالثة كثرة شوقه الى لقائه. كثرة شوقه الى لقائه، فكل حبيب يحب لقاء حبيبه، يعني محبوبه. الحبيب بمعنى المحبوب على فكرة، فما اللي في لغة العرب كده، حبيب بمعنى محبوب بمعنى المفعول يعني. وفي حديث الأشعريين عند قدومهم المدينة أنهم كانوا يرتجزون غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، أو محمدا وحزبه. وهم جايين من اليمن قاعدين يرتجزوا يقولوا أشعار، وكان على رأس الأشعار دي إيه؟ غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. وتقدم قول بلال أيضا على فراش موته، قال نفس الكلام ده لما امراته بتقول وحزناه وهو بيطلع في الروح على فراش مرضه، فقال لها قولي وطرباه، يعني وفرحتاه، غدا القى الاحبه محمدا وصحبه. ده كان حالهم. وكذلك قالها سيدنا عمار بن ياسر لما قتله قاتله في صفين. عارف سيدنا عمار بن ياسر لما خرج مع سيدنا علي بن ابي طالب في حرب صفين كان عنده كم سنه؟ 93 سنه. كان بيقاتل مع سيدنا علي بن ابي طالب عنده 93 سنه في صفين، سيدنا عمار بن ياسر. وكان سيدنا عمار بن ياسر خارج وخروجه كان فيه دلاله من دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث انه قال له تقتلك الفئه الباغيه، تقتلك الفئه الباغيه، فقتلته جنود معاويه ابن ابي سفيان. ده مات سيدنا عمار بن ياسر، مات سنة 36 هجرية في موقعة صفين، واللي قتله واحد من جنود معاوية بن ابي سفيان. وعشان كده الامام الشافعي قال ايه؟ علمنا احكام قتال البغاة من قتال علي لمعاوية، جعل معاوية باغي. العلامة ايه؟ ان جنود معاوية قتلوا عمار، وسيدنا رسول الله قال ايه؟ تقتلك الفئة الباغية. فعرف ان دي قتال البغاة، وخد احكام قتال البغاة من قتال سيدنا علي بن ابي طالب لمعاوية. لان اما تقاتل مسلمين بغاة غير اما بتقاتل كفار. المسلم لما تقاتل، لو طائفة مسلمة بتقاتل طائفة مسلمة، ما فيش حاجة اسمها سبايا، لان المسلم لا يثبت. حتى لو اثروا منهم اسرة ما يبقوش عبيد ولا يبقوا ارقاء، بخلاف حرب الكفار، ولا يستحلوا اموالهم ولا ديارهم. واخد بالك؟ يعني قتال المسلمين للمسلمين ليه احكام غير قتال المسلمين مع الكفار، لان سيدنا علي بن ابي طالب لم يسبي المسلمين من جيش معاوية، ولم يستحل اموالهم ولا ديارهم سيدنا علي بن ابي طالب، وكان من افقه الصحابة وافقه اهل عصره سيدنا علي بن ابي طالب. فالعلماء الفقه اخذوا احكام قتال البغاة من احكام قتال سيدنا علي لمعاوية واصحابه. وعرفوا الحكاية دي منين؟ بعلامة قتل عمار بن ياسر. ومن دهاء معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه انه قالوا له انت كده تبقى باغي، رسول الله قال ان تقتله الفئة الباغية، فقال لهم ايه؟ قتله من اخرجه، عايز يخرج من المأزق. قال اللي قتلوا مين؟ اللي خرجوا، واللي خرجوا علي بن ابي طالب، ما كان قاعد في بيته. شفت ايه؟ شفت وكان الانسان اكثر شيء جدل. وتقدم قول بلال عند موته، ومثله قال عمار قبل قتله، وما ذكرناه من قصة خالد بن معدان لما كان كل يوم لما يأوي لفراشه بالليل زي ما قلناها الخميس الماضي كان يقول ايه؟ يسأل الله سبحانه وتعالى ويتمنى الموت ليلقى سيدنا محمد وأصحابه، ويقول هم أصلي وفصلي. رابعا، يبقى العلامة الرابعة ومن علامات حب النبي مع كثرة ذكره اللي احنا قلناها سابقا تعظيمه له، يبقى تعظيم النبي وتوقير النبي دي من علامات محبة النبي. مش يقول لك محمد ابن عبد الله حاس كده، تيجي تقول له سيدنا محمد يقول لك ما تقولش سيدنا، عيب. يقول لك لا ينتفع به بعد وفاته. يعني ايه لا ينتفع بالنبي بعد وفاته؟ لما اثاروا الحكايه دي الجماعه السعوديين خلوا الناس المسلمين بعضهم يروحوا يحجوا وما يزوروش المدينه، ودي مساله خطيره ان الانسان كده لا يعظم النبي ولا يوقره. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه، توقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. يبقى في بعض الضمائر تعود على النبي وبعض الضمائر تعود على الله في هذه الآية، فالتوقير يعود على النبي، فوجب على كل مسلم أن يوقر النبي، يعظم النبي بذاته، لأن تعظيم ما عظمه الله عبادة كبيرة، وتحقير ما حقره الله عبادة، أما تحقير ما عظمه الله كفر. ليه؟ لأن الله لما خلق سيدنا آدم بيده ونفخ فيه من روحه أمر الملائكة أن تسجد لآدم سجود تعظيم ليبين أن هذا المخلوق مخلوق عظيم، فلما أبى إبليس أن يعظم ما عظمه الله كان مصيره الطرد من رحمة الله. فمن لم يعظم ما عظم الله يبقى مصيره زي إبليس، يروح في داهية. فدي نقطة مهمة. في ناس يقول لك لا ده تعظيم كل ما سوى الله عبادة، ويبقى ده شرك، ده مش فاهم حاجة خالص. يبقى ربنا أمر الملائكة بالشرك لما أمرهم أن يسجدوا لسيدنا آدم سجود تعظيم؟ يستحيل، يستحيل ان ربنا الامر بالتوحيد يامر الملائكه بالشرك. ولكن الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فالتعظيم عباده وليس شرك. خد بالك الكلام ده مهم، لان في ناس فاهمه غلط خالص. تيجي تعظم النبي يقول لك اشركت، تيجي تعظم الاولياء والصالحين وآل البيت الكرام يقول لك انت اشركت. مش فاهمين حاجة. ما قدروا الله حق قدره، لو قدروا الله حق قدره لعلموا ان مقام الله لا يشتبه بمقام المخلوق مهما عظم المخلوق، فالمخلوق مقهور بخلقه بكونه مخلوق، اما الله فوراء قصة الخلق اصلا، ليس بمخلوق، قيوم بذاته يفتقر إليه كل الخلق سبحانه. حتى عظماء الخلق يفتقرون إلى الله أشد فقرا، وهو الفقر الاختياري، من سائر الخلق. فمهما عظمت المخلوق فما زال مقهورا في دائرة كونه مخلوق، لا يقترب أبدا من مقام الألوهية. ومن ظن أن تعظيم المخلوق يقربه من مقام الألوهية يبقى جعل مقام الألوهية مقام دني قريب من مقام الخلق، يبقى ما قدر الله حق قدره. دي نقطة هامة. الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة وقال: ألا إن حرمتك عند الله عظيمة، وإن حرمة المسلم عند الله أشد. يبقى المسلم أعظم عند الله من الكعبة. شفت قد إيه؟ حرم الله دمه وماله وعرضه. يبقى أنت لما تعظم سائر المسلمين دي عبادة كبيرة. ولذا أخفى الله سبحانه وتعالى أولياءه في الأمة. ما تعرفش أولياء الله فين؟ أولياء الله لا يخلو عصر من أولياء لله بأعداد كثيرة، لابد يبقى في وسط الناس كده أولياء لله متنطورين، بعضهم يبقى ولي ومش عارف انه ولي، هو نفس ولي ومش عارف انه ولي، وبعضهم بيبقى ولي وعارف انه ولي. ربنا بقى يعرف بعض الأولياء بمقامهم، وبعض الأولياء يخبي مقامهم عنهم. فربنا أخفى أولياء بين أسائر الناس ليه؟ لتعظم كل الناس، عشان كل الأمة تبقى معظمة. تيجي انت تحتقر واحد من المسلمين تخاف، تقول لحسن يبقى من الأولياء يا عم، انا مال انا احقره ده؟ لحسن ده يطلع من الأولياء، ومن عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وانا عد حرب الله. فتلاقي نفسك تقاتل المسلمين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، لأنه لو تكبر على المؤمنين يتكبر على الأولياء، وإن تكبر على الأولياء حاربه الله، من حارب لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولذا وجب على المسلم أن يكون ذليل على المسلمين، وإلا يحاربه الله. وسيدنا الشعراني، سيد الشعراني عبد الوهاب الشعراني، كان عالم كبير من علماء الأزهر، وكان له مؤلفات، وكان يدرس، وكان لما يجي يخطب الجمعة يحضر له 10,000 في عصر من كثرة علمه وصلاحه. وجد ان هو حاسس ان هو بيقول الكلام الحلو ده اللي الناس كلها مجتمع عليه، لكن هو مش حاسس بيه، مش منفعل بيه، حاسس ان هو يعني بيقول الحلاوة لكن مش ضايق الحلاوة، بيقول العلم لكن لم يتحقق به في نفسه. ممكن. فقال ايه، اشتكى لبعض زملائه، قالوا له انا، قال لهم ايه، انا عايز بس احس بحلاوة ما اقول، عندي قسوة. تفضل. فقالوا له ايه، قالوا له عليك الشيخ اسمه الشيخ الخواص بيعبد الله في ارض اسمها الروضة في المماليك، هنا كان ليه كده خوص قاعد ايه، خص كده عند مقياس النيل، الشيخ الخواص مدفون في باب الشعرية. كان راجل من الناس الصالحين معاصر لسيدنا عبد الوهاب الشعراني. قالوا له روح للشيخ الخواص ده، هو هيطلع لك المشكلة اللي في قلبك دي، اللي حجباك دي، هو ده اللي هيشخص لك ايه الداء اللي فيك ده، اللي مخليك حاسس بايه، بالظلمة، بالرغم النور اللي انت حافظه ده كله. فراح للشيخ الخواص، قال له ايه، اول ما شافه الشيخ الخواص، الشيخ الخواص ما كانش راح مدارس، لا يعرف ان يقرأ ولا يكتب، لكنه ربنا نور بصيرته، وكان مديله كده طريقة لتربية الناس، كان بيربي الناس كده بالبديهة، يبص للبني ادم يعرف ايه اللي حاجبه عن ربه. يدخل عليه واحد يقول له انت اللي حاجبك المال، اخلص من مالك توصل لربك. واحد تاني يجي له يقول له انت اللي حاجبك مثلا ايه المنصب، سيب المنصب ده هتوصل لربك، وانت اللي حاجبك عقوقك لوالديك، روح رديهم توصل لربك، وانت اللي حاجبك رزقك الحرام، ابعد عن الحرام توصل لربك. بمجرد النظر كده كان يعرف سبب الحجاب. فلما دخل له سيدي الشعراني قال له ايه، قال له لا تأتيني حتى تقبل يد اقل الناس، اقل الناس تدور عليه، تقبل ايده يعني تخضع له، يعني تعتبر نفسك انك انت اقل منه. هتقبل ايده يعني ايه؟ يعني لازم تستشعر انك انت اقل من اقل واحد، يعني كأن اللي كان حاجبه نفسه شايف نفسه علامة كبير، والناس فيهم جهلة وفيهم رعاع وفيهم مش عارف ايه بزراميط، هو شايف نفسه كبير بعلمه، فربنا حجبه بنظرته لنفسه. فقال له انت مش هتوصل الا لما تجيليش، اول علاج روح دور على اقل الناس، قبل ايده وتعالى. قعد يلف يلف يلف مش لاقي مين اقل الناس، كل الناس اقل الناس، هو شايف كده. فراح ايه، دور على واحدة بترمي الودع في السوق، قال اه دي رزقها حرام وبتاكل من حرام وجهلة ومش لاقي، ادي اقل الناس. فراح قاعد جنبها كده وعايز يتحين الفرصة ويقبل ايدها، فقالت له هو انت ما لقيتش اقل مني؟ طلعت من الاولية، اللي هو شافها اقل الناس طلعت من اهل الكشف. فقالت له وانت مش لاقي اقل مني يا عم الشيخ؟ فراح سابها ومشي مكسوف. فقال لما ادخل ايه حارة اليهود، كانت في باب الشعرية في حارة مع حارة اليهود، فقال لما ايه اما ادخل حارة اليهود اظن بقى ده يهودي وابن كلب نتن، فيش اقل من كده بقى، اروح اقبل ايده واروح لشيخ. فقاعد كده على الدكة، لقى واحد قاعد كده جنبه فعايز يقبل ايده، فقال له هو شيخك قال لك ايه؟ طلع راجل من المسلمين الاولياء وقاعد في حارة اليهود عشان يبعد عن الواغش، طلع رخر والي بس بعد عن الواغش بره وقاعد في وسط اليهود، اليهود مش عارفة امتى يقوم يستريح ويخلص لربه. فقال له هو شيخك قال لك ايه؟ انت حيران ليه؟ قال له قال لي قبل ايد اقل الناس. قال له انت اقل الناس، قبل ايد نفسك وروح. شفت المعنى؟ فلازم تستشعر في نفسك انك انت اقل واحد في امة النبي، تقوم تذل لكل المسلمين، تذل لكل المسلمين. وده كان شعور الصحابة على فكرة. سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول ايه؟ لو نادى منادي يوم القيامة كل الخلق في الجنة الا واحد لظننت انه عمر. يعني بيستشعر ان هو اقل الناس ولا لا؟ فلازم تستشعر هذا. انما انت ماشي كده يا ارض تهجم عليك، قد انا معايا شهادات وكبير ومنصب وعيلة واسرة وعربية وفيلا وعمارة ومناصب وماشي، واذا انت مش عارف بتكلم مين، ما تفتح يا جدع شوف مين الطاووس اللي ماشي متكبر على الخلق محجوب عن الله. طبعا شوف واحد كان ناس بيخلص، ايه العفارة دي اللي عملتها دي؟ يروح ربنا بعت لك واحد مجنون يتف في قفاك عشان يعرفك مقامك. ما هي كده، عشان تعرف مقامك، انك انت ولا حاجة، انت خلق من خلق الله. رحت فين انت؟ بمجرد انك تتواضع للناس، تتواضع كاملا، يرفعك ربنا بقى فوق سيول الأشهاد، فوق رؤوس الأشهاد. لما تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عمل ايه معاه؟ رفعه فوق كل الأنبياء. لما عرضت عليه أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فسيدنا جبريل قال له ايه؟ تواضع يا محمد. فقال عبدا نبيا يا ربي، فصار فوق كل الأنبياء بتواضعه. من تواضع لله رفعه الله، ادي المعنى. فيبقى لازم ايه؟ لازم تستشعر ان كل الناس من امة النبي دول اعلى منك قدرا، حتى اهل المعاصي، حتى اهل المعاصي. وانت في الطاعة وهو قاعد على القهوة يلعب طاولة، وانت في الطاعة وهو قاعد على القهوة يلعب طاولة، لان ممكن هو بيلعب طاولة صحيح لعب الطاولة حرام، لكن يكون بر بابيه وامه برا شديدا، يقوم ايه ربنا يغفر له اللي بينيله ده علشان بره بابيه وامه. انت ما تعرفش الميزان هيوزن ايه ازاي. يمكن عنده شفقة على المسكين، انت عندك جفوة على المسكين، فانت قاعد بتصلي ليل نهار وهو يا رب يصلي في بيته وينام، لكن عنده شفقة على المسكين واليتيم. الشفقة دي انت مش شايفها، لكن ربك مطلع عليه. يوم يحط الشفقة اللي في قلبه على الميزان توزن اتقل من السماوات والارض، ويحط انت صلواتك في الميزان وقدامها جفائك على المسكين، يطب الجفو على المسكين، تبقى انت ضعت. وعشان كده انت مش مطلع على الانسان اللي قدامك المسلم ده على كل احواله. يمكن عنده محبة زائدة لله ولرسوله، ولكن اللي بيعمله ده يمكن بسبب جهل، مش عارف، محدش علمه. يمكن لو حد علمه كان امتنع، ويمكن هيتوب في يوم من الايام وربنا يقبل توبته ويسبقك بكتير. فانت ما تتكبرش على المسلمين ولو كانوا من اهل المعاصي، خد بالك، لان دي يعني وباء منتشر بين اهل الطاعة. هذا الوباء، ان الانسان اول بقى ما يبقى من اهل الطاعة كده وبيصلي الخمس صلوات في الجامع وبيصوم الاثنين والخميس وبيصلي السنن، يمر على اهل القهاوي واهل البتاع والحاجات دي، يفتكر نفسه ان هو ايه بقى، ان هو عدى وهم غلابة ولا حاجة. لا، اوعى كده، اوعى، ده الشيطان اللي بيجي لك عشان يحسسك انك كبير. انت ما زلت ضعيف مفتقر الى الله، لأن مقام الإنسان في حال الطاعة هو مقام الخوف، ومقام الإنسان في حال المعصية هو مقام الرجاء. فإذا كان الإنسان في حال المعصية فمقام الرجاء إلى الله، إنما أهل الطاعة مقامهم الخوف. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يبقى أهل الطاعات قلوبهم واجلة خايفين لحسن ربنا ما يقبلهمش، إنما أهل المعاصي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يبقى أهل المعصية مقامهم الرجاء، وأهل الطاعة مقامهم الخوف. فأنت بين الخوف والرجاء لأنك لست بمعصوم، أحيانا تكون في المعصية فترجو الله، وأحيانا تكون في الطاعة فتخاف أن يردك الله خائبا، فتكون بين الخوف والرجاء في كل حال، ولكن لا تعتقد في نفسك أنك أفضل من غيرك من المسلمين. بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا. رابعا، ومن علاماته مع كثرة ذكره تعظيمه. يبقى تعظيم النبي عبادة كبيرة، تعظيم ما عظمه الله من سائر المسلمين لأنهم أتبع لهذا النبي العظيم عبادة كبيرة. لأن أنت لو عظمت النبي تعظم تابعيه وتعظم أمته. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليالي يبكي على فاعل الكبائر من أمته، يعني حامل همهم، أهو حامل هم فاعل الكبائر شايلهم على كتفه صلى الله عليه وسلم وقلقان عليهم. تقوم أنت تحتقرهم؟ أنت إيه أنت عشان تحتقرهم؟ ده أنت احتقارك لأفاعيل الكبائر كبيرة أكبر من كبائرهم. شفت قد إيه؟ ولكن أنت تشفق عليهم، تشفق عليهم، لأن أهل المعصية يحتاجوا الشفقة كأنهم مرضى، مرضى وأنت عايز تعالجهم. ما هو أنت لو تكبرت على المريض وأنت طبيب مش هتعرف تعالجه، لازم تستشعر آلامه وتشفق عليه تبتدي تعالجه. وعشان كده تعظيم أمة النبي، سائر أمة النبي، ده ناتج من تعظيمك للنبي. فما حدش بيحتقر المسلمين ويقول لك أنا بحب النبي أو أنتقد. يبقى اللي بيحتقر المسلمين ولو واحد منهم وبيقول أنا بحب النبي يبقى أو أنتقد، يبقى مدعي. لأن اللي بيحب النبي يحب اللي بيحب النبي، والنبي بيحب أمته كلها. كان يبيت الليالي يقول يا ربي أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. وانت تيجي تحتقر امته وتزعم انك بتحبه، ده انت تبقى فين بقى؟ ده انت تبقى غلبان خالص، ده انت تبقى بعدت قوي. فاحترام امة النبي وتوقيرها مهما خالفك في الرأي تبقى بتحبه. هو بيخالفك في الرأي كده بس انت بتحبه برضه، وجهة نظره غير مطابقة، مش مطابقة لوجهة نظرك ما يضرش، لكن برضه بحبه. ايه يعني؟ هو انا علشان تحب واحد لازم يبقى معاك كل حاجة، حتى يلبس نفس لون البنطلون اللي بتلبسه وياكل نفس الاكلة اللي بتاكلها؟ ده انت تبقى يا اخي بايخ قوي. ما يجراش حاجة انه يخالفك في رأي، ما يضرش. وعشان كده اهل المذاهب كانوا بيحبوا بعض، وكل واحد ليه مذهب مختلف. ايه يعني؟ الصحابة اختلفوا في بعض الفروع وما تخنقوش مع بعض، ايه المشكلة؟ سيدنا عبد الله بن عباس كان يفتي بحل زواج المتعة، والصحابة كانت ترى حرمته، وما حدش راح على سيدنا عبد الله بن عباس هد عليه بيته خالص. يحبوا بعض ويحترموا بعض ويقولوا عليه حبر الامه، مفيش مشكله. لكن احنا للاسف العرب الوقت بقى فيهم هذا الداء اللي جالهم من الشيطان، ان ما كانش يوافقك في كل حاجه يبقى عدوك على طول الخط. ما ينفعش، لازم الاسلام يسعنا كلنا، دائره الاسلام تسعنا كلنا. يبقى ده بيصلي والثاني بيصلي جنبه، يقول لك اوعى تصلي جنبه لحسن ده راجل صوفي، اصله بيروح يزور سيدنا الحسين. ايه يعني سيدنا الحسين؟ بيحب سيدنا الحسين. انت شايف ان زيارتك لسيدنا الحسين بتقلل ايمانك؟ هو شايفها بتزود ايمانك، لكن انت مؤمن بالله ورسوله وهو مؤمن بالله ورسوله، ما يجراش حاجه، هو وجهه نظره غير وجهه نظرك، لكن خليه حبيبك واخوك برضه. يعني مش شرط تبقى مشربك زي مشربه، ما يضرش. هو بيصلي في المساجد اللي فيها قبور، لكن انا بصلي في المساجد اللي ما فيهاش قبور. طب هتعمل ايه لما تروح المدينه المنوره؟ هتترك مسجد سيدنا رسول الله وتصلي بره في الشارع؟ طب ما هو مسجد سيدنا رسول الله في قبور، في قبر سيدنا ابي بكر وقبر سيدنا عمر، مش هقول لك قبر سيدنا رسول الله لحسن تقول لي اصل ده الرسول بقى معلش نعديها. طيب ما هو سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر لا هم الرسول ولا حاجه من امه النبي، وعبد الله بن الزبير مدفون في حجره الصفيه داخل مسجد النبي الان بعد التوسيع، وسيدنا عيسى ابن مريم في اخر الزمان اما هينزل ويقتل اليهود كلهم ويموت المسلمين هيصلوا عليه ويدفنوه جنب النبي في السهوة الشرقية في المقصورة الشريفة. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ احنا بنسجد في مسجد فيه قبور ما فيهوش قبور، احنا بنسجد لله وبنقول الله اكبر وبنقول اشهد ان لا اله الا الله وان سيدنا محمد رسول الله. كون في امر فقهي خلاف فقهي اذا كان القبر في جهة القبلة او مش في جهة القبلة، بينه ساتر ولا ليس بينه ساتر، ده لا يضر، ده امر خلافي فقهي بقى نقعد نبحثه وانت تاخد الرأي اللي يريحك وده ياخد الرأي اللي يريحه، لكن ما فيهاش كفر واسلام، دي فيها اراء فقهية. زي ما الامام مالك مثلا عنده الوضوء مثلا الترتيب في الوضوء ركن، واخد بالك، الموالاة في الوضوء ركن والترتيب سنة عند الامام مالك. الامام الشافعي عنده لا، عنده العكس، عنده الترتيب هو اللي ركن والموالاة هي اللي سنة. ما راحش الامام الشافعي اتخانق مع الامام مالك ولا راح، مش ما راحوش مسكوا ابي حنيفة واتخانقوا معاه عشان الامام ابي حنيفة قال ان النية في الوضوء سنة وليست ركن، ما زعلوش منه، لان دي كلها امور فقهية، امور فقهية. اتوسل بالنبي ولا ما اتوسلش بالنبي، حال حياته ولا حال وفاته؟ يا سيدي انت مش متذوق التوسل بالنبي حال وفاته، ما يضرش ما تتوسلش. واحد تاني متذوق التوسل بالنبي بعد وفاته ما يضرش، لان هو ده المتوسل، يقول يا رب اتوسل اليك بالنبي، والتاني بيقول يا رب بس على طول يخش في الموضوع، الاثنين بيقولوا يا رب. فالمسألة خلاف فقهي، هل يجوز التوسل بالنبي بعد وفاته ولا لا يجوز؟ خلاف فقهي يسعنا جميعا الاسلام، ما نقعدش بقى نحارب بعض. ده بقى بيذكر ربنا وهو بايه بيتطوح، او ما امسكه ارزقه علقه، لان لازم ما يذكر ربنا يقعد زي الصنم كده. لو قاعد زي الصنم كده لو قال مثلا الله وجاه عدله جايب له عربيه امن مركزي، يا عم ما تسيب الناس تذكر الله براحتها يا عم. ده بيذكر ربنا بيهز نفسه شويه مع نغمه الذكر حلاوته واخداه، انت مالك يا اخي بيه؟ انت راجل كده صنم بتحب تقف كده اهو تذكر، يذكر ربنا بالطريقه اللي تعجبه وهو يذكر ربنا بالطريقه اللي تعجبه. واذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني على اي حال. ربك قايل لك يا اخي اذكرني على اي حال، ما قالكش حال معين. انت مالك بيه؟ ده بيتطوح اصله يا عم الشيخ، ما هو بيتطوح احسن من الغافل اللي ما بيذكرش. انت مالك؟ ده انت لما بتيجي تقعد تذاكر بتذاكر احيانا وانت ماشي، وده بيذاكر بصوت عالي، وده بيذاكر وهو بيفقر، وده بيذاكر وهو ثابت، وده بيذاكر بعينه، وده بيذاكر بصوته. كل واحد بيذاكر بالطريقة اللي بيحس فيها بالتركيز، ما يضرش. فكل واحد يذكر ربنا بالتركيز اللي يعجبه. واحد يحب يقعد يركز في أوضة ضلمة، يوم لما يجي يذكر ربنا يطفي النور. واحد تاني يحب يولع النور، يولع النور. نقعد نتخانق احنا على حاجات صغيرة زي دي ما يليقش. واحد يجي يذكر ربنا يقول الله الله الله، يقول له لا قول سبحان الله، قول جملة مفيدة. الله يا أخي، هو الله كده مش جملة مفيدة؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. فقاعدين المسلمين يتخانقوا على حاجات ملهاش معنى والإسلام يسعها كلها. يتخانقوا المزيكا حلال ولا حرام؟ لو سمع مزيكا يتخانق معاه ويقطر وما يروحش يزوره. والتاني لو صافح امرأة أجنبية تبقى مصيبة سودة. يا عم دي كلها أمور فقهية، شوف وزن الحكاية ايه، وبعدين انت اعمل اللي شايفه يريحك وسيب غيرك، يمكن غيرك حتى يعمل الشيء اللي هو اقل حرمة لكنه عنده عوامل اخرى تخلي ربنا يغفر له حاجات ثانية، انت مالك؟ فالحكاية بسيطة. يجي الناس يجتمعوا في ليلة النص من شعبان يدعو، يقولك دي بدعة، ما وردش عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه اجتمع ليلة النص من شعبان. طب ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه انه اجتمع مع الصحابه في ليله النص من شعبان يدعي، لكن ايضا لم يرد انه نهى. فانت جاي بتنهي الناس ليه؟ يبقى انت اللي بتعمل امر جديد. يبقى انت جاي عايز تتبع فابتدعت. ابتدعت النهي ولم يرد النهي. كما لم يرد الامر. لم يرد الامر بخصوص ليله النصف، ولم يرد النهي بخصوص ليله النصف. فانت جاي تنهي ليه؟ ما لم يرد عن النبي لا يدل على عدم الجواز، ولكن يحتمل الاحكام الخمس، يحتمل انه يبقى مباح، يحتمل انه يبقى مستحب، يحتمل انه يبقى واجب، يحتمل انه يبقى مكروه، يحتمل انه يبقى حرام. اي شيء لم يرد عن النبي توزنه حسب ما يعود اليه من اصل من الاصول. المصحف اللي انت حطه في جيبك اهو ده ما وردش عن النبي، يعني انت حاطط بدعه في جيبك. النبي وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر في العصور بتاعتهم ما كانش عندهم مصاحف كده يحطوها في جيبهم، يبقى انت راجل مبتدع بقى، لان ده ما وردش عن النبي ولم يامر به. لم يرد عن النبي ولم يامر به، هات لي امر واحد ان الرسول امر امته انها تطبع المصاحف وتحطها في جيبهم. كويس؟ لم يامر ولم ينهى، لم يامر ولم ينهى. جاء سيدنا عثمان بن عفان ابتدع بدعه وراح امر بجمع المصاحف في مصحف واحد وحرق كل المصاحف، مبتدع، لكن بدعه واجبه، حكمها واجب لحفظ المصحف، والا كان المصحف هيضيع. فاصبحت بدعه واجبه، اجمعت الامه على وجوبها وهي بدعه. يبقى ليس كل شيء لم يرد عن النبي يبقى معناه لا يجوز، كبر مخك. كل شيء لم يرد عن النبي يحتمل ان يكون واجب، يحتمل ان يكون مستحب، يحتمل ان يكون مباح، يحتمل ان يكون مكروه، ويحتمل ان يكون محرم. بدعة جمع المصحف بدعة واجبة، حكمها واجب. بدعة السلام بعد الصلاة، تيجي تصلي كده بعد الصلاة تروح مسلم على اللي جنبك، سلم وانت ساكت، تسلم تقول له تقبل الله، تسلم تقول له حرما، كل دي بدعة. الصحابة لا كانوا بيسلموا ولا كانوا بيقولوا تقبل الله ولا كانوا بيقولوا حرم. التانيين يقول لك اما تيجي تسلم عشان ما وردش سلم وقول له تقبل الله، طب ما دي برضه ما وردتش. قال يعني كلمة حرما دي يعني وحش. فابعد. طب ما زي ما كلمة تقبل الله دي ما وردتش وكلمة حرما برضه ما وردتش. لكن المسألة اقعد فكر فيها كده براحتك. الوقت بعد الصلاة دي أنا بصافح مسلم، مصافحة المسلم دي حكمها الشرعي إيه؟ مستحب. يبقى هذه البدعة مستحب، دي بدعة صحيح ما وردتش عن النبي لكن ليها أصل، وهو الأمر بمطلق مصافحة المسلمين، وإذا تصافح المسلمان تساقطت الذنوب من بين أصابعه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمصافحة المسلمين وتركها على المفتوح، ما قالكش صافح المسلم مرة في السنة أو مرة كل ما تقابله أو مرة كل ما تشوفه، سابها مفتوحة، وقت المصافحة مفتوح. فجاء المسلمين على مر العصور تعرفوا ان يخلوا وقت المصافحة دي في اروق حالاتهم، وهو بعد الصلاة وهم خارجين من الصلاة كده صافي القلوب، يقوموا يصافحوا بعض، تقوم تتساقط الذنوب من بين اصابعه. شيء استحدثه المسلمون بناء على روح الشريعة فحكمه مستحب، بدعة ولكنها مستحب. ايه المشكلة؟ يقول لك حرما يعني يا رب نصلي في الحرم دعاء، والدعاء بعد الصلاة مستجاب، تقوم انت تقول له جمعا يعني يا رب نبقى مع بعض، مفيش مشكلة، لأن ده دعاء والدعاء بعد الصلاة مستحب. نيجي نتخانق ونقول إيه دي بدعة، بدعة إيه يا عم؟ ده أنت اللي كلامك ده بدعة. أنت كلامك ده في حد ذاته كده بدعة. فلازم الواحد ياخد باله. بدعة السفر للبلاد البعيدة لجلب الأموال علشان يكثر ضياعه وأمواله ويسيب مراته وعياله هنا. دي بدعة مكروهة، ما كانش يعرفها الصحابة. الصحابة كانوا عايشين مكان ما هم قاعدين، ما يسافروش الا للقتال والجهاد والفتوحات ويرجع لاهله تاني، صح؟ لكن يسافر السعوديه والامارات ومش عارف فين وفين، يعمل اموال ويبعت عشيكات ويسيب ولاده هنا ومراته هنا، ما يدروش عنه حاجه ولا يدري عنهم حاجه، وبيربيهم تربيه المواشي، يا دوب يبعت لهم اكلهم وشربهم، ولا هو بيراعيهم دينا ولا توجيها. هذه البدعه دي بدعه حديثه، ما كانتش وارده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد تكون حراما اذا طالت المده، وقد تكون مكروهه اذا لم تطل المده. فايه المشكله؟ دي بدعه ما وردتش. سيدنا عمر لما كان يطلع الجنود للحروب كان يخلي كل واحد ليه جدول، اذا مر عليه اربع شهور ينزل اجازه على طول لاهله عشان ما يطولش مده فراقه عن اهله اكثر من اربع شهور. بيعتبر سيدنا عمر ان اكثر من اربع شهور يبقى حرام والاربع شهور جائز. ما زاد عن اربع شهور بعدا عن الاولاد والزوجه بدون رعايه، رعايه معنويه، ما انت مش بتربي مواشي، انت بدل ما تصرف 5000 جنيه في الشهر اقعد معاهم واصرف 1000 جنيه في الشهر، انت وجودك معاهم لوحده كذا الف، احمد ربك. انما طلب التوسعه الزائده عن اللزوم اللي المسلمين الوقت واقعين فيه، كل امواله يعمل يكسر البيت بتاعه ويعمله سيراميك، يطلع بدل السيراميك مثلا جرانيت يروح مكسر السيراميك وحاطط جرانيت، يطلع بعد الجرانيت مش عارف حاجات كده في السباكه ايه يروح مكسر السباكه وحاطط بانيوهات، يطلع بانيو مش عارف شكله ايه يكسر البانيو ده عشان يبقى لونه لون الحيطه، وبعدين بعد ما الحيطه لونها طول شويه يروح مغير لون الحيطه ومكسر البانيو واجيب بانيو تاني. احد اهل المسلمين مضيعين اموالهم في الكلام الفارغ ده، اللي الصحابه ما كانتش كل دي بدع، اهي دي بدع بقى تحاربها اكتر من بدعه ليله النص من شعبان. يا مسلم انت اللي فاهم دينك، تحارب البدعة دي اكتر ما تحارب بدعة النص من شعبان. النص من شعبان الرسول لم يرد انه نهى ولم يرد انه امر، فتنهى انت ليه؟ ناس قاعدة في امان الله بعد صلاة العشاء بتقول يا رب اغفر لنا، تصلي على النبي، تقعد تقرا قرآن، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة اللي خلتها يعني بدعة؟ ناس فرحانين بليلة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقق فيها امله لقبلة يرضاها، فانت فرحت لفرح النبي، فانت بتحتفل لفرح النبي. انا عرفت ان سيدنا رسول الله في النص من شعبان ده ربنا من عليه بتوجيهه لقبلة يرضاه، فانا راجل بحب النبي فبفرح لفرح النبي، فبقعد في الليلة دي بتذكر هذا وبصلي على النبي، ايه المشكلة؟ هيبقى كده انا مبتدع؟ انت بقى مش عايز تستوعب هذا الامر ما تقعدش، لكن ما تنهاش النبي، ما تقعدش وما تنهاش، لان النبي لم ينهى، انت هتقلب. استوعبت استوعبت، ما استوعبتش ما يجراش حاجة برضه، وروح بيتك وانت حبيبي، لكن ما تبتدعش بدعة جديدة انك تنهى الناس عن فعل خير. امتى تنهى الناس؟ لو قلنا للناس في ليلة النص لازم تقوم تصلي ركعتين، في الركعة الأولى تقرا سورة الأنعام كاملة وإلا تقف، وفي الركوع تركع ركوعين، وفي السجود تقرا الفتحة، يبقى احنا كده بقى مبتدعين، لأن مفيش صلاة بالطريقة دي. ساعتها تيجي تقول لنا لا انتوا تحيوا ليلة النص من الشعبان بشيء وارد عن الشرع، انما تالف لي صلاه جديده تبقى انت راجل اونطجي، ساعتها تنهان. لكن احنا بنصلي بالناس صلاه وارده عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنقرا القران، يقول لك اصل قال لهم اقروا سوره ياسين وسوره تبارك. طب ايه يعني؟ ما هو قال للناس العوام اقروا سوره ياسين وسوره تبارك ليله النص، لان الناس معظم الناس بتجيد قراءه السورتين دول لانهم حافظينهم وبينطقوهم صح، لكن لو قلت لهم سورتين تانيين يمكن ينطقوهم غلط. فانا بقول لهم تعبدوا باشياء انتوا بتتقنوا قراءتها، فانا اخترت لهم ياسين وتبارك، علشان ياسين كل الناس حافظينها وتبارك كل الناس حافظينها، ايه المشكله؟ المهم خناقات بلا داعي بين المسلمين لانهم مش فاهمين احكام الدين بصوره طيبه، ومفيش شفقه على المسلمين. لو في شفقه بقى على المسلمين كانت تتحل المشكله. فتوقير النبي واجب، تعظيم النبي واجب، ومن تعظيم النبي تعظيم امته، ومن توقير النبي توقير امته، ومن حب النبي الشفقة على امته. فدي اشياء هامة، كل دي علامات هامة جدا يجب ان تتوفر في المسلم، والا يبقى مش واخد باله. مش يقعد الصوفية يتخانقوا مع الجمعية الشرعية، والجمعية الشرعية تتخانق مع الاخوان المسلمين، والاخوان المسلمين يتخانقوا مع التبليغ والدعوة، والتبليغ والدعوة يتخانقوا مع مش عارف مين، وده يتخانق مع مين، وده يتخانق مع مين، وكلنا رافعين العصيان على بعض، واليهود بيضربونا على قفانا، ما ينفعش. ده مش حال المسلمين ابدا. حال المسلمين يبقى كلهم متكاتفين، كله يرحم بعضه، وكله يعذر بعضه في الامور الفقهيه. طول عمر المسلمين من ايام الصحابه بيختلفوا في الفروع، ما يضرش يختلف، لكن يعيشوا مع بعض حبايب. يبقى الناس علماء الازهر زمان تلاقي الحنفي ماشي مع الشافعي ويقول له يا عم الشيخ، وهم ماشيين كده ايه رايك بقى؟ هو الامام ابو حنيفه ازاي قال ان المرأة تزوج نفسها بغير ولي ويبقى جوازه صحيح؟ ده عند الامام الشافعي ده زنا. يوم الثاني الحنفي يقول له اصل شرط الولي يا عم الشيخ عند الاحناف شرط كمال وليس شرط صحة. يقول له طب يلا السلام عليكم، ما تتفضل تشرب عندنا الشاي، وحبايب وخلاص، مش يمسكوا بقى بالطوب وتعالى. طول عمر المسلمين كانوا حبايب كده في مصر وفي كل عصر. يبقى الحنفي قاعد بيكلم الشافعي، والشافعي بيكلم المالكي، والمالكي وحبايب مع بعض يشربوا الشاي مع بعض ويتناقشوا في الامور الخلافيه دي ويقوموا حبايب.